الكلام أصح في وجوده الأول ما هو عند المتكلمين أصح عنده بمعنى ما يكون موافقا للشريعة فإذا كان الفعل موافقا للشريعة فهذا الفعل يوجب القرب إلى الجنة تحق الفاعل الثواب والأجر من الدم والصح المعنى الثاني والصح عند الفقهاء الصح عند الفقهاء بمعنى ما يوجب إسقاط القضاء والإعادة إذا أتى بالفعل المحبوب في الوقت فلا يجب القضاء بعد الفعل يوجب إسقاط القضاء لا يجب القضاء خارج الوقت وللإعادة في الوقت لا يجب احتياطه ثانيا هذا معنى الصحة عند الفقهاء والصحة عند العرف بمعنى ما يترتب عليه الأذى فالصحة في المعاملات العقد الصحيح ما يترتب عليه الأثر هذه الوجوه والمعاني قيلت بمعنى الصحة إلا أن السيد الأستاذ سيد القوي وصاحب الكفاية الصحة عند السيد وعند صاحب الكفاية هي بمعناها اللغوي الصحة بمعنى التمامية بهذا المعنى ليس معنى الصحة ما هو المعروف عند المتكلمين ولا ما هو عند الفقهاء ولا ما هو عند العرف الحق أن الصحة عند الكل بمعنى التمامية العبادة الصحيحة هي عبادة تامة الأجزاء والشرائط الصحة بهذا المعنى بمعنى تامة الأجزاء والشرائط والتفاصيل التي ذكرت للصحة هذه التفاصيل ليست تفاصيل للصحة مثل هذه التفاصيل وهذه المعاني من لوازم الصحة. والاختلاف اختلاف اللوازم أو تعدد اللوازم لا يوجب تعدد المعنى. الصحة بمعنى واحد وهي التمامية، غاية الأمر المهم من آثار الصحة عند الفقهاء هو سقوط القذائف والإعادة الآخرة. ففسروا الصحة بهذا اللازم بما يوجب سقوط القذائف والإعادة، واللازم المهم من الصحة عند المتكلمين هو موافقة الشريعة، موافقة الأمر الشارع. لما كان الأثر المهم عند المتكلمين هذا الأثر هذا اللازم، ففسروا الصحة بهذا اللازم. ولما كان المهم الأثر المهم عند العرف ترتب الأثر كالملكية للبيع والزوجية بحق النكاح، ففسروا الصحة بهذا المعنى. فهذه التفاصيل تفاصيل وبيان لما هو من لوازم الصحة. ليس هذه التفاصيل تفاصيل لنفس الصحة، لحقيقة الصحة. ومن هنا يذهب ضعف ما أفاده المحقق الإصفهاني صاحب نهاية الدراية في تفسير الصحة، حيث قال المحقق الإصفهاني قال: أن سقوط القضاء والإعادة وموافقة الأمر والترتب الأثر هذه الأمور ليس من لوازم الصحة، بل لهذه الأمور تخطر في حقيقة الصحة. قال: لا تتحقق الصحة بمعنى التمامية إلا بهذه الأمور. فلهذه الأمور تخدم في ماهية الصحة وحقيقة الصحة ولو بمعنى التمامية. وهذا القول ضعيف أصلا. لماذا؟ إذ بالصحة مع قطع نظر أن ترتب الآثار عليها معنى، وللترتب الآثار عليها معنى آخر، هما أمران. لا تكون الصحة والترتب الأثر عليها أو سقوط القدر والإعادة أو موافقة الأمر ليست المجموع مع الواقع، لا، كما قال المحقق الإسباني فتارة نبحث عن حقيقة الصحة في نفسها مع قطع نظر عن تلثم اللوازم والآثار عليها. الصحة في نفسها عبارة عن أما يكون تام الأجزاء والشرائط، الفعل الذي الفعل المأمور به الذي يكون جامعا لجميع الأجزاء والشرائط فيكون صحيحا. وأما سقوط القضاء والإعادة شيء آخر لازم لهذا المعنى، فليس له الدخل في حقيقة هذا المعنى. وكذلك إذا كان الفعل المأمور به جامعا لجميع الأجزاء والشرائط فتبقى يكون موافقا للشريعة، فكونه موافقا للشريعة مغاير لحقيقة الصحة، بمعنى تام الأجزاء والشرائط. هذا يكون امرا واضح ليس فيه شبهه، فحاسب الكلام على ما ذكره صاحب الكفايه وعلى ما افاده السيد الاستاذ ان الصحه عند الكل بمعنى واحد وهي التمامية، وهذا المعنى معناها اللغوي، والسقوط القضاء والإعادة أو موافقة الشريعة أو ترتب الأثر عليها من لوازم الصحة بهذا المعنى. ثم هنا بحث آخر في الصحة وهو أن الأشياء على قسمين، تارة يكون الأشياء شيء من الأمور الحقيقية وأخرى من الأمور الإضافية. الأوصاف تنقسم إلى هذين القسمين، والفرق بينهما أن الأمور الحقيقية لا تختلف باختلاف حالات المكلف وباختلاف أوصاف المكلف، وأما الأمور الإضافية فتختلف باختلاف الحالات. وصف الصحة والفساد من الأمور الإضافية ليس من الأمور الحقيقية. لما قال وصف الصحة من الأمور الإضافية فيختلف باختلاف الحالات، بمعنى أن فعلا واحدا يكون صحيحا بالنسبة إلى حال من حالات المكلف ويكون فاسدا بالنسبة إلى حالة أخرى، وتوضيح ذلك في ضمن المثال كالسلاب قصرا والسلاب تماما. والسلاب قصرا صحيح اذا كان المكلف في حال السفر، ولكن السلاب الثنائيه باطلة اذا كان المكلف في حال الحمل، وكذلك السلاب تماما. السلاب باهية تكون وتقع صحيحا اذا كان المكلف في الحذر لم يكن متاخرا، وهي فاسدة وباطلة اذا كان المكلف في السفر. هذا معنى كون الصحة والفساد من الأمور الداخلية، صحيح بالإضافة إلى شيء وفاسد بالإضافة إلى شيء آخر. هذا تمام الكلام كهذا الأمر الثالث، أي بالمعنى الصحة. ويقع الكلام في الأمر الثالث وهو لا بد من جامع بين مصالح العباد وأفرادها وأصنافها على كلا القولين، أي على القولين.